ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في لقاء هذا المساء أريد أن ألج بحضراتكم إلى سر الصنعة. صنعتنا دي فيها أسرار، ولو في أسرار في مهنة الخطابة فمنها صنعة اسمها الشجاعة، والداعية لازم يكون شجاع. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يقولوا إيه؟ عندنا المثل العام بيقول: اللي بيزغرط ما بيخبيش بقه. خلاص، أنت مش طالع المنبر علشان تخاف، فهي الشغلانة دي شغلانة الشجعان. وعموما المسجد نفسه بيئة الشجعان، بيئة الشجاعة، بيئة الشجعان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فقضية الرجولة والجدعنة والشهامة والمروءة والخشية والبطولة دي قضية إيه؟ قضية الخطابة، وهي صنعة، وهي صنعة وحرفة. لأن مش كل شجاع، مش كل شجاع يفلح. الشجاع المؤثر، مش كل شجاع بيوفق. لا، في واحد غشيم يبوظ الدنيا، يبوظ الدنيا. يبقى الوضع مثلا في المسجد قبل ما يخطب، الناس بتحب الدين، الناس مؤمنة بالقضية اللي هيقولها دي، يطلع هو يعكها، يطلع هو يخسر ما يكسبش. فأنا جايبكم، أنا جاي لحضراتكم النهاردة علشان أكلمكم عن شجاعة، عن صنعة الشجاعة. صنعة الشجاعة احنا عرفنا قبل كده الشجاعة بأنها عدم تقدير العواقب، عدم التفكير في العواقب، ألا تخاف من العواقب، إنك تعمل الصح. زي ما بنقول بنربي ولادنا اللي يديك ألم على وشك وانت بتاخد الألم تكون اديت الألم التاني، تكون اديت اللي بيضربك ده الألم وانت بتاخده. يعني لقيت بيقولي لقيت الدنيا نورت، أول ما تلاقي الدنيا نورت تكون لسعته ألم في وشه على طول، وانت بتاخد الألم ترزع الألم. لو فكرت هيحصل ايه مش هتعمل كده. بعد كده بقى أبوك يجي يصالحكم على بعض ويقول لك انت غلطان وده غلطان وده غلطان. إنما اللي هيفكر في العاقبة مش هيعمل حاجة. سيب التفكير في العواقب ده لمين؟ لأبوك. ده الكلام ده نقوله ايه لو في خناقة في الشارع. انما انت علشان تطلع المنبر لازم تبقى عارف كويس جدا جدا جدا كلامك ممكن يعمل ايه. علشان كده العكس بقى، انا عايزكم تحسوا بنفسية الناس. انا هنقل لكم نفسية الناس. الناس بتفكر 100 مرة انها تقاطع الخطيب. تقاطعه ازاي؟ تعترض عليه ازاي؟ تختلف معاه ازاي؟ تطلع له غلطة ازاي؟ تكتشف اخطاءه ازاي؟ نفسهم في حد يقول لهم ينفع تقاطعوه، نفسهم في حد يقول لهم قطعوا الخطيب، نفسهم في حد يقول لهم غلطوه. صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقضية الشجاعة قضية فيها صنعة، لازم تكون شجاع. ما طلعتش على المنبر عشان تبقى جبان، ما طلعتش على المنبر عشان تخون الناس، ما طلعتش على المنبر علشان تبقى انت في وادي وهم في وادي. وحضرت خطبة في اليوم اللي امريكا دخلت فيه، ضربت فيه افغانستان زمان بقى، شوف ده الكلام ده من كام سنة، وبقدر الله الشيخ يعقوب حضر معايا نفس الخطبة دي في نفس المسجد. وبقدر الله ان اللي كان هيخطب الجمعة رئيس كيان كبير جدا من الكيانات الاسلامية، او نائب رئيس كيان كبير من الكيانات الإسلامية. وكانت الصدمة إن الخطيب في اليوم ده، اليوم ده كنا بنعتبر إن الإسلام اتضرب، جميل، قبل العراق بكتير، ضرب أفغانستان نفسها. كان اليوم ده بنعتبر فيه ان هو كارثه كارثه. كان الكلام ده الاربعاء او الخميس. الجمعه اتصدمنا بان الشيخ خطب عن احكام الحيض، خطبه جمعه عن احكام الحيض. يا جماعه القدر ده، القدر ده انا عشته، انا عشت الخطبه دي، انا عشت كل المسلمين في كل المسجد، كل المسلمين في المسجد بيبصوا لبعض طول الخطبه. كارثه كارثه بمعنى الكلمه. كل الناس، كل الناس مشمئزه، كل الناس بتقول دفتره، كل الناس بتقول ايه ده، كل الناس مش مصدقه الكلام. بقول لحضراتكم احنا الكلام يعني عارف انت اللي بيتندروا بينا ويقولوا علينا احنا بتوع فقه دوره الميه، احنا بتوع بيقولوا علينا بتوع فقه الحيض والنفاس. الكلام ده نكت او بيتندروا بيه علينا. انا بقول لك انا عشت الواقع ده، عشت ان كل المأمومين في المسجد قاعدين بيبصوا لبعض طول الخطبه، طول الخطبه بيبصوا لبعض. الراجل ممكن يعيش ويموت ما يحتاجش الاحكام الحيض، ممكن يعيش ويموت. ايه اللي بيتقال ده على المنبر؟ ايه اللي بيتقال ده؟ تفاصيل لون الحيض وتفاصيل مش عارف رائحه الحيض وايه اللي بيتقال ده على المنبر من انسان فاهم ومن امه متالمه ومسكوله واول مره ناخد على قفانا، اول مره نتجرح جرح جديد. يعني كان جرح فلسطين ايه دائم، وده جرح من نوع جديد، يعني حته ارض ما اتضربتش تتضرب. الجديد ده واحنا جايين لك حائرين عايزين نسمع كلمة حتى عن الظلم. فالشاهد ان لا، لازم تبقى شجاع، لازم تواجه. ولكن زي ما بقول لحضراتكم عنوان درس الليلة، الشجاعة صنعة مش غشومية ولا تخلي، مش غشومية ولا نبيع القضية، هي بين هذا وهذا. قلت لكم المثال ده وهقول لكم مثال تاني. قلت لحضراتكم قبل كده الاخ اللي سمع درس أو حلقة عن عذاب القبر وطلع فوق المنبر يقول لقد جئتكم هذا اليوم لأكلمكم عن فلان الفلاني، يسمى المذيع وهو يتكلم عن عذاب القبر وينكر عذاب القبر، وأسأل الله جل جلاله أن يقبضه لكي يرى عذاب القبر. الكلام ده ضد اللي بنقول. أو هضرب لكم مثال تاني حقيقي، اللي أقوله لكم ده مش نكتة، ده حقيقي. ها، إن واحد صلى بالناس في مسجد في منطقتنا في حينا، دخل صلى بالناس وهو ساجد انتقد وضوءه، فساب الناس ساجدة وراح اتوضى ورجع تاني. خلاص الراجل ده كبارة كبير جدا، هو يعني عائلة في المنطقة، جميل، واخطأ الخطأ ده وخاب الخيبة دي، جميل، والدنيا كلها بقى خلاص اتكلمت عنه وانتهينا، خلص الموضوع. خطيب الجمعة يمسك الموضوع ده يتكلم فيه؟ هي دي شجاعة؟ انه يتكلم في الموضوع ده على المنبر؟ هي دي مواجهة؟ لا، مش الشجاعة صنعة. لا هي نروح في وادي بتاع الحيض والنفاس، ولا هي في الوادي بتاع المواجهة الحقيقية والفضح والتصريح المبتذل والإسفاف الشديد ده. هي بين هذا وهذا. علشان كده الأمر الأولاني قلنا لابد أن تكون شجاعا، اكتب عشان هم 10 نقط. النقطة الثانية الإخلاص في الشجاعة. يا جماعة الشجاعة دي عاملة كده زي إيه؟ زي أكل العيش في الصنعة الوحشة بتاعتنا دي. الشجاعة أكل عيش، اللي مش مخلص يعرف يأكل بها عيش. لا، أسهل حاجة في الدنيا عايز يشتهر يطلع يتكلم على الحاكم، اشهر حاجه عايز يتشهر عايز الناس تتكلم عنه عايز يبقى له سوق، يقوم عامل ايه؟ يطلع يبوظ الدنيا، يولعها نار، يدها نار. يبقى الناس اللي ماسكه الدعوه وحريصه على الدعوه يقولوا له اسكت، وهو اللي مش حريص على الدعوه ولكن حريص على ايه؟ على نفسه، يولعها نار ويدها نار. مش مهم يحصل في المسجد، لكن هيترتب عليها ايه؟ هيترتب عليها اسم له. فلا بد ان تكون مخلصا في الشجاعه. قاتلت ليقال جواد وقد قيل. هو ده اللي عايز يبقى شجاع. الشريعة بشرته ان كل الدنيا تقول عليه شجاع ثم يكون من اهل النار. يبقى لازم تكون شجاع ابتغاء ابتغاء وجه الله. وهي دي محنتنا، ان احنا عايزين نبقى عايزين نقول الحق ونبلغه، ومش عايزين وجه الا وجه الله سبحانه وتعالى، مش عايزين وجه الناس. نقطة تالتة، لا تزعرهم علينا. اللفظة النبوية دي لا تزعرهم علينا يعني ايه؟ ركز معايا بقى، احنا متعلم الصنعة، انا بعرفك تفك العجلة ازاي، علشان لو اتزنقت في الصحراء وبتفكها انت بدام عطلت في الصحراء، لو وقفت 10 دقايق هتتثبت، لازم تفك العجلة وتغيرها في 5 دقايق بس، مش في 10 دقايق. ركز معايا، الكلام ده هتعوزه وانت في مزنوق جدا. خلاص، بعد عنك حصلت بلوى على باب الجامع، والدنيا كلها بتتكلم على اللي جرى في المسجد واللي جرى على باب الجامع، تاني يوم هتخطب انت الجمعة، هتقول ايه؟ لا ينفع تصرح ولا ينفع تتكلم في الحيض. ركز معايا بقى، البلوى اللي حصلت، استحضر بلوى دلوقتي، بلوى وحصلت، ما ينفعش تصرح وما ينفعش تروح سكة الحيض. ركز معايا تاني، ليه ما ينفعش اصرح؟ عشان الدنيا ما تبوظش. طب ليه؟ وانا مالي؟ ما اقول الحق، ما اقول اللي اقوله، انا ما يهمنيش الا الهجره. لا، بيهمني جدا الهجره. لا تزعرهم علينا، انت لازم تبقى حريص على المنبر وعلى المسجد، ما تخافش على نفسك، خاف على الدعوه، ما تخافش على نفسك، خاف على الشغل، ما تخافش على نفسك، خاف على الرجاله اللي قدامك، ما تخافش على نفسك، خاف على المنبر، ما تخافش على نفسك، خاف على المسجد، ما تخافش على نفسك، خاف على المنهج. واضح؟ يبقى لازم تسلم في النقطه بتاعت لا تزعرهم علينا، سلم ان كل الناس مش معاك، سلم ان كل الناس مش معاك، ان المسجد مقسوم، انت واقف تتكلم ونص المسجد مش عايز يسمعك، او نصه ضدك، او نصه عايزك تغلط، او نصه عايزك تفسد خطبتك. يبقى لازم تبقى حريص على النقطه دي، وبناء عليه لا تتوسع في عرض المشكله. مش انت راجل مخلص قايم تقول للناس، والعياذ بالله، مثلا موضوع التحرش، تقوم تحكي للناس التحرش بيحصل ازاي، تقوم تحكي للناس التحرش فين وفين وفين وفين، تقوم تحكي للناس. ما مش انا قبل كده قلت لكم عايزين نتكلم الناس عن الصور السيلفي، واحد منكم قال والله انا ما اعرفش مين سيلفي ده، مش حصل؟ وهنا هو ففعلا ولما تواجه اماكن تانية، في اماكن ما تعرفش معاصي اللي انت عارفها، فما تتوسعش في العرض، انت هتتوسع في العلاج، لا تتوسع في العرض، وتوسع جدا في العلاج. ما كل الناس، ده انت ما شفتش حاجة، انت سهران بتحضر والناس سهرانة بتتفرج على مقاطع فيها اللي انت عايز تحكيه، انت شفت ربع المشكلة، انت ما شفتش حاجة، انت شفت واحد بيتذبح، الناس اللي قاعدة قدامك شافوا 100. يبقى سواء الناس ما تعرفش الظلم اللي انت عارفه، وما تعرفش المنكرات اللي انت عارفها وانت هتعرفهم، او سواء الناس عارفة اكتر من اللي انت عارفه، الخوض في التوسع على المنبر ابتزال، ابتزال، اكتب كده، التصريح ابتزال. قول لي ازاي؟ ده الشريعة قالت لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. العلاج هو ده اللي تبينه للناس وما تكتموش، الدواء هو ده اللي تبينه للناس وما تكتموش، مش اللي هم عارفينه اكتر منك، او اللي بعضهم عارفه واللي بعضهم مش عارفه. مش مهمتنا ان احنا نقول احذروا من هذا المجرم الذي على ناصية الشارع ويبيع الصور القبيحة، المسجد كله هيخرج من الخطبة يشتري، واللي مش هيخرج يشتري يقول لك فين يا مولانا، انت ما قلتش العنوان كويس، قول لي بس فين علشان اروح اذبحهولك، وكلهم هيروحوا يجيبوا الشر ده، او العكس كلهم ممكن يروحوا يأذوا الراجل ده. لا، مش ده المطلوب، المطلوب ايه؟ ان الناس اللي قدامك تعمل عمل. يبقى لا تتوسع في العرض وتوسع في العلاج، والتصريح ابتزال. خلي بالك برضو، خد دي في بنيات المجلس، هي مش مقامها، ولكن في باب التناول دي صنعة مهمة لازم تبقى عارفها. لما نكون بنتكلم في 3 4 5 6 مناسبات، لازم لو انت متحمل المسؤولية، لازم لو انت متحمل المسؤولية وحاسس ان اللي هياكل في سيخ انت تتحمل قصره، لازم تتكلم في الخطبة عن 3 4 مناسبات كلهم. هتلزقهم ازاي وتجيبهم ازاي في خطبة واحدة؟ ربنا وفقك. انا لو ما نجحتش في ان انا اخليها هو فيلم واحد فيه المشاهد دي، انا لو ما نجحتش في ده اقوم قايل للناس ساكلمكم اليوم في موضوعين، الموضوع الاولاني الشبهات اللي بتثار حول الاسلام، والموضوع الثاني شم النسيم. انا لو ما نجحتش ان انا اصيغهم مع بعض، لكن ربنا اكرمني النهارده وعرفت اصيغهم مع بعض. اتكلمت عن قصه اصحاب الفيل، وقلت في عز ما الكعبه الناس رحلة تهدها وحرمات الله بتقصد. عبد المطلب قال ابلي انا عايز كم جمل بتوعي. يبقى البخاري بيتشتم ويبقى ابن تيمية بيتهدد، يبقى الأئمة الأربعة بيسفهوا، وده عايز يلون بيض وياكل فسيخ وبصل أخضر. تبقى وصلت القضية. البيئة اللي النقطة اللي بعدها ودي النقطة الرابعة، البيئة الدعوية. يا أحبة الشيخ بيقول، والكلمة دي للتاريخ، الشيخ بيقول الدعوة لا تصلح ولا تنبت في بيئة بها مشاكل. هو كده، البيئة اللي فيها مشاكل مش هينفع فيها دعوة. هتطلع تولع الدنيا وتخسر الناس؟ لا. قال لي الله، ما انت لسه بتتكلم في الشجاعة وعدم التفكير في العواقب. قلت لك، قلت لحضرتك ان انت لازم تحرص على العاقبة اللي هي ان الناس دي ينبع منها الحق ده. انت عارف ان المسجد مقسوم ومتقطع، لكن المسجد كله مش ممكن يختلف معاك على كلمة ظلم. اسمعني كويس بقى، بقول لحضرتك ان انت الوقت حصلت قتل قتيل، ونص المسجد مع القاتل ونص المسجد مع المقتول، لكن كل المسجد مع حرمة الدم، كل المسجد مع الظلم، ضد كلمة الظلم. كلم عن الظلم، وده اللي حصل، وده اللي عمله شيخ الإسلام تيمية لما أدناه السلطان وقال له ادعو لنا، فقال اللهم إن كنت تعلم أنه خرج لنصرة دينك وإعلاء كلمتك فأيده وانصره، فقال آمين، وإن كنت تعلم أنه خرج للملك وللرياسة وللدنيا فدعا عليه فلم يزد على قول آمين. هو ده، إن أنت تنصر القضية وتنصر الحق من غير ما تصطدم وتبقى حامي لدرجة تفسد عليك الخطبة، تفسد عليك أنت وتضيعها منك. يبقى البيئة الدعوية دي لازم تبقى بيئة ألفة ومودة، ولا تنافس ولا تشعل المنافسة ولا تتهم أقرانك ولا تصرح. واحد صديقي قلت لكم عليه قبل كده خطب الجمعة يقول مغامرات مسيلمة الكذاب، ويقصد مسيلمة الكذاب طول الخطبة خطيب تاني في مسجد تاني، وكل رواد المسجد بقوا عارفين دايما ان لما يقول مسيلمة الكذاب يبقى يقصد مين؟ يقصد الشيخ فلان. دي مش خطابة وده مش شغل. لا النقطة الخامسة، لا تعول على العوام. المتكي على العوام متكي على الهواء. شيخنا الشيخ كشك عليه رحمة الله إمام الخطباء كان بيقول إيه؟ كان بيقول أنا لو بربي ذباب كان نفعني. كلمة دي بيستخدمها أعداء التزكية وأعداء الوعظ وأعداء رقة القلوب، بيقولوا إن ده ما فيش منه فايدة وكذا. لا، إحنا بنقول حاجة تانية، نقول إن الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه لما دعا إلى الله توكل على الله، توكل على الله، وكان رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. لكن العوام ما نفعهوش، مش معنى كده ان هو خسر، لا، هو ما اعتمدش على العوام. واضح؟ يعني ايه لا تعول على العوام؟ يعني ما تقولش اصل صاحب المسجد ما شاء الله واصل، لا لا لا اصل فلان بيحبني دوت معاه كارت، لا اصل انا اللي هو نفسه بيحبني، ده المسجد كله اصلا بتاع ناس مش فيش حاجه اسمها الكلام ده، كل دول هيبيعوك وكل دول اجبى الناس واول ناس هتبيعك. لا تعول على العوام يعني ايه؟ يعني ما تفرحش بالهيصه، لا، ربي العوام، اصلح العوام، توب العوام. واضح؟ ليه؟ طب ايه علاقه الكلام ده بالشجاعه؟ ان انا بقول ان لما تبقى شجاع خليك مخلص ومتوكل على الله، مش متوكل على حد، عشان تبقى نبرتك مخلصه لله سبحانه وتعالى. سادسا، لا تكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها. اوعى تكذب علشان الناس تهتدي، اوعى تالف قصص، اوعى تالف شجاعه، اوعى تفتري، اوعى تتشبع بما لم تعطى. ما تقولش الا الحق والحق بس، والحق ابلج وفي منتهى الشجاعه والصدق. انت مش محتاج تكذب، ان شاء الله ما اهتدوا، ان شاء الله ما دعيتهم للمبدا ده. انت لو ذاكرت مش هتحتاج تكذب. ده في كميه آيات وأحاديث وأقوال السلف وقصص حقيقية واقعية ومن القديم والحديث تأيد المبدأ اللي انت عايزه. ما انتش محتاج تكذب. تكذب ليه؟ انت كسلان تذاكر وبعدين بتكذب؟ لو عندك مراجع كتير وعينك واخدة على القراءة وبتحب قصص السلف مش هتحتاج تكذب. إنما يكذب الذي يكذب من مهانة نفسه. وتلاقيه بيقول الجمال والناس تشهق وهو بيتكلم، وكل ده زائف ولا يؤثر، لأنه الله عز وجل قد كتب القبول لهذه الشريعة للصادقين. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جاء بالصدق وصدق به. من جمال شرف سيدنا أبو بكر أن يختلف في كلمة في الشريعة، كلمة في القرآن الكريم، أهو المقصود بها أم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف شرف سيدنا أبو بكر، والذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق به اللي هو مين؟ قيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل سيدنا أبو بكر. يا بختك يا سيدنا أبو بكر إن أنت محطوط في المكانة الكبيرة دي، بس الراجح إن هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا إيه بقى؟ الذي جاء بالصدق، يعني شايل الصدق على كتافه، وصدق به، خر عليه اللي هو شايله، صاحب الصنعة خرت عليه، فهو أصدق واحد. الذي جاء بالصدق ها؟ وصدق به أولئك هم المتقون. سابعا: لا تخن السامعين، لا تخاطب إلا جمهورك، لا تخن السامعين. الناس اللي بيكلموك دول، انت الوقت الخطبة، انا الاسبوع ده قالوا هنمنع الختان، يبقى تقوم توجه كلامك لوزير الصحة؟ لا، وزير الصحة مش قاعد. تقوم تكلم توجه كلامك شالوا عقبة بن نافع، توجه كلامك لوزير التعليم؟ لا، وجه كلامك للناس، عقبة بن نافع والناس، مش ما تكلمش الوزير: يا أيها الوزير، يا وزراء، يا كذا. لا، الكلمة دي فعلا مكانها المنبر، بس مين اللي يقولها؟ اللي فعلا كلمته هتوصل للوزير. زي مين؟ زي المشايخ الكبار. ثامنا: ادعو إلى عمل. شفتوا انتوا النقطة اللي فاتت دي؟ النقطة اللي فاتت دي ما غيرتش الموضوع خالص، بس كل ما في الموضوع ان انت وجهت كلامك عم الحاج اللي قاعد ده قدامك، ايه علاقته باللي انت بتحكيه؟ حرام حرام تشيل اليمن وتحط السعودية وتشيل الحوثيين وتحط مش عارف ايه، واللي قدامك ده على موبايله صور بنات. حرام حرام تتكلم عن التحالفات، ودي تحالفات مش ابتغاء وجه الله، واللي قدامك ده بيكلم بنت وموعدها. حرام. فالإخلاص ان انت توجه كلامك للناس، حتى لو، واسمعني كويس بقى، انت خطيب، انت صنايعي، حضرت الخطبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في سلسلة اسمها مدرسة الرجولة، دخلت المسجد لقيتهم عوام مش بتوع الكلام ده، لازم تغير الخطبة بعد ما دخلت المسجد. وانا قلت لكم ان لازم الخطيب يبقى معاه 3 4 5 خطب دول جاهزين. انا عندي خطبة الاستخارة، اكشف لكم سر من اسراري، انا عندي حديث الاستخارة ده لما تزني اكون في مكان في عوام، يبقى لازم اتكلم بقى عن الاستخاره، واتكلم في التوحيد والقصه والكلام ده كله، وكم قصه في الموضوع. بس لكن اجي ادخل المسجد اصمم اقول اللي انا محضره، ليه ذنبه ايه ده؟ يعني انا ده هيكره شيخ الاسلام تيميه لو اتكلمت عنه، اذا كان هو في وادي ده بعيد خالص، ده بعيد خالص. حرام عليا اتكلم في الموضوع ده، ده واجب عليا اكلمه عن استعداد لرمضان، ده واجب عليا اكلمه عن التوبة النهاردة من الغيبة والنميمة والبهتان وكده. واضح؟ فالنقطة الثامنة دي: ادعو الى عمل. ان خطبتك يبقى فيها دعوة الى عمل واضح، خطوات عملية لعمل. يعني حتى لو، شوف المرة فاتت قلت لك حتى لو ما كنتش محضر، المرة دي بقول لحضرتك حتى لو انت محضر وتلخبط ودخلت المسجد اكتشفت ان انت خطبتك مش عملية، يلا قول العمل وانت قاعد. احفظ الكلمة دي، اكتبها وقولها في كل خطبة، اكتب الكلمة دي وقولها في كل خطبة. ايها الاحبة، اجعلوا من هذه اللحظة لحظة توبة، تذكر الان ذنبا من الذنوب وتوب منه الان، عاهد الله على عادة صالحة جديدة من الان. عشان كده النقطة اللي بعدها تاسعا بقول لحضرتك: اطمع واحتسب. يا جماعة احنا طمعين قوي قوي، لما تطلع المنبر ما تنزلش من غير واحد هيقعد طول عمره من الفجر لطلوع الشمس في المسجد. خد المصلحة دي، خد الحسنة دي، طمعهم طمعهم، قول لهم انت متخيلش انك تقدر تصلي 60 ركعة في 60 دقيقة؟ لو واحد بس في المسجد عملها تبقى بطل، تبقى كسبت. اطمع واحتسب، خلي خطبتك عملية فعلا. انت شجاع ليه؟ الشجاعة اللي بنعملها دي ليه؟ عشان ندخل الجنة. عايزين ندخل فين في الجنة؟ عايزين ناخد حسنات من الناس دي. ايها الناس، يبقى خلي عندك 3 4 جمل لازم تقولهم حتى لو خطبتك كانت بتتكلم في الشرق، قلهم. تقول ايه؟ تقول ايها الناس عودوا الى المصحف، امسحوا التراب من على المصاحف وعودوا الى القرآن الكريم، ان في القرآن عجائب ستفاجأ ان الله عز وجل يكلمك انت. ايها الاحبة، انني ارجوكم ان تصدقوا ان من حقكم ان تسمعوا الله، من حقك انك تاخد نصيحة من الله نفسه، من حقك انك الله يعظك، الله يوصيك. ستفاجأ حين تفتح، حين ترجع إلى القرآن. إنني أرجوكم أن تسمعوا جزء من كتاب الله يوميا بصوت الشيخ المنشاوي. أخرج بمصلحة، أخرج بنفعة، أخرج بواحد هيحج، أخرج بحد يستعد لرمضان، أخرج بحد عاهد الله من الآن على صدقة يومية. شفت إحنا كنا بنتكلم فين؟ في الشجاعة وفي الظلم وفي القتل، وما تمشيش من غير ما تاخد مصلحة. عاهدوا الله إن أنكم تتصدقون بعشر راتبكم كل رزق رب ومما رزقناهم ينفقون. افهموا منها أن كل رزق وجب عليكم النفقة منه. عاهد الله عز وجل على عشر ما ترزق نفقة، عاهد الله عز وجل على نصف، على ربع راتبك أن تتصدق منه، عاهد الله على خمس راتبك. حاول خطبتك لعمل، تبقاش الخطبة طلقات صوت، لا، خلاها في مقتل. أخيرا عاشرا، استهدف كل الناس. دي تتعلمها من الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان ليس بجزالة وشدة وحرب الشيخ الحويني على البدع، وليس بمواجهة ومصارحة الشيخ يعقوب للعصا. الراجل ده عايز كل الناس تحب الصورة دي، الراجل ده عايز كل الناس تهتدي. مش ممكن، مش ممكن الشيخ حسان يتكلم عشر دقايق ما يوجهش فيهم كلمة للمرأة. مش ممكن، مش ممكن تسمع درس ما فيهوش في وسط الكلام كلمة للمرأة. مش ممكن تسمع منه كلمة تقول لا، ايه ده لا يا جماعة قصده كذا، بس ما فيش حد بيتعلل له، ولا حد يقول كان قصده، ولا حد يدافع عنه. هو بيخلصها وقاعد، بيشفيها وقاعد، بيزيل كل اللبس في اي دماغ، ما بيقولش كلام يحتمل معاني. الشيخ الحويني كل الناس تقدر تاخد منه كلام، تقول اصله بيزكي مذهبنا احنا، بيزكي فكرتنا احنا، انه ذكي جدا جدا جدا زي شيخ الاسلام تيمية. لحد النهارده الناس تطلع منه لغم وتقول اللغم ده بتاعنا احنا. لا، مش حقيقي الكلام ده، الشيخ واضح. مين يوضح لك منهج الشيخ الحويني؟ الشيخ حسان. هما الاثنين حاجه واحده، بس ده بالتوجيه ده وبالتناول ده، وده بالتوجيه الواضح ده والتناول الواضح جدا ده. فقضية استهداف كل الناس، انت من اول ما قعدنا احنا نقول شجاعة. شجاعة على مين؟ عايز تعمل شجاعة على مين يعني؟ شجاعة على الناس دول، اول ما هتعمل كده هيكرهوك. شفتوا الشيخ يعقوب دلوقتي بعد ما ذكرنا الكتب المترجمة في لغة الاشارة والتعبير، بعد ما ذكرنا فهمنا ليه الشيخ من يوم ما عرفناه بيقول يا ابني مش كل حاجة عملها تعملوها، مش كل حاجة أقولها تقولوها. لسه بدري جدا عشان نفهم الكلمة دي. مش مقتنعين، مش مقتنعين ان اشمعنى انت بتعمل ما نعمل زي ما بتعمل. لا، شفت الإشارة دي اللي كل الناس بتحبها من الشيخ؟ الإشارة دي في منتهى الخطورة، والناس بتعشق ان الشيخ يشاور لهم الإشارة دي، وكل واحد يقول يا خبط فيا انا. والحقيقة ان هو القلوب اللي عايزاه صح، والإشارة دي في لغة الجسد مذمومة جدا جدا. وأول ما هتعمل كده أنت، مش الشيخ يعقوب، الشيخ يعقوب يعمل زي ما عايز، إنما أنت أول ما هتعمل كده هتخسر اللي أنت شاورت له. إلا لو وضع ربنا في قلب الإنسان ده زي اللي وضعه في قلب اللي عايز. بيقولوا إيه الأجانب؟ بيقولوا ده النفوس اللي عايزة كوتش، عايزة، إحنا بقى نقول مربي. النفوس اللي عايزة مربي، الإنسان اللي عايز واحد يرشده ويدله ويتهمه، بواحد عايز واحد يقول له يتهمه، ففي الحالة دي عايز أقول لحضرتك ما تعملش شجاع على الناس، لأن اللي هتعمل عليه شجاع هيكرهك هيبغضك. أول ما هتتصنع الشجاعة على الناس، الناس مش هتحبك، الناس هتخسر. قلت لكم أول ما كلمة قلتها لما عدنا إن في ناس عايزة القضية اللي أنت ومأيداك، لكن بعد ما أنت متكلمت فيها جزء من المسجد راح ضد القضية دي. ليه؟ لأن هم كانوا عايزين فكرة تانية. أما إن أنت تخلي قرارك وتخلي فكرتك وتخلي دعوتك وتخلي اللي أنت ناوي عليه ينبع من الناس، فهي دي البطولة وهي دي الجدعنة وهي دي المروءة وهي دي الشجاعة، إنك تحول كل الناس اللي قدامك إلى شجعان زيك. والقرار الشجاع هو قرار الترك وقرار التوبة. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يوفقني وإياكم لما أحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.